في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. يا درة الخضر في لج السراب أرى مقلدا بعقيق الدمع منكوتا، فاض الجمان لطير مثلت شبحا مخولات من الأبصار ياقوتا. ألفت خوص المطايا إن منكرة إلف الغزال مقاليتا مقاليتا. نكست قرطيك تعذيبا وما سحرا، أخلت قرطيك هاروتا وماروتا. لو قلت ما قاله فرعون مفتريا لخفت أن تنصبي في الأرض طاغوتا. فلست أول إنسان أضل به إبليس من اتخذ الإنسان لاهوتا. أروى النياق كأروى النيق يعصمها ضرب يضل به السرحان مبهوتا. وعمر هند كأن الله صوره عمرو بن هند يسوم الناس تعنيتا. يا عارضا راح تحدوه بوارقه للكرخ، سلمت من غيث ونجيتا. لنا ببغداد من نهوى تحيته، فإن تحملتها عنا فحييتا. اجمع غرائب أزهار تمر بها من مشئم وعراقي إذا جيتا. إلى التنوخي واسأله أخوته، فقبله بالكرام الغر أوخيتا. فذلك الشيخ علما والفتى كرما تلفيه أزهر بالنعتين منعوتا. يا ابن المحسن ما أنسيت مكرمة، فاذكر مودتنا إن كنت أنسيتا. لست الكليم وفي دار مباركة حللت، والجانب الغربي نوديت. بيني وبينك من قيس وإخوتها فوارس تذر المكثار سكيتا. والروم ساكنة الأطراف جاعلة سهامها لوقود الحرب كبريتا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.